إني أوصي النساء بأن لا يخرجن إلى الأسواق متطيبات أو متبرجات بزينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. هذا وهي حاضرة إلى الصلاة، فكيف بمن تخرج إلى السوق لا لسبب شرعي ولا لسبب حسي، وإنما لتتفرج في الأسواق وتسكع في الأسواق؟ فإن على كل من خرجت من بيتها أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة.